الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله العليم الحكيم الذي أخرج عباده من الظلمات إلى النور وأرشد خلقه لعبادته وتوحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد المرسلين وإمام المتقين، بعثه ربه رحمة للعالمين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبالعلم تسمو الأمم وترتقي، والعلم سبيل القوة وتطور الأوطان. وقد جاءت شريعتنا الغراء بالحث على العلم والأمر به، فأول ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن هو الدعوة إلى العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فربنا عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، أمره بالقراءة التي هي وسيلة العلم، وعلمهم بالقلم الذي تحفظ به العلوم وتضبط به الحقوق. فضل الله أهل العلم على غيرهم لبيان منزلة العلم والعلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. طريق العلم هو طريق الصفوة من خلق الله، فبهم تنار الدروب، وبعزمهم وجدهم يخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم والهداية. إن تعليم العلم ونشره بين الناس من أجل الطاعات وأعظم القربات، بل من الحسنات التي تجري للمرء بعد الممات. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أيها الأخوة الكرام، في هذه الأيام يستقبل أبناؤنا وبناتنا الطلاب والطالبات عامهم الدراسي الجديد بكل همة ونشاط، يقودهم ويرشدهم في هذا الطريق المبارك إخواننا وأخواتنا من المعلمين والمعلمات في جميع مراحل التعليم. هدفهم وغايتهم النهضة والارتقاء لدينهم ووطنهم، محتسبين بذلك الأجر والثواب من الكريم الوهاب. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فمن كانت نيته في طلب العلم وتعليمه خالصة لله فليبشر بالتوفيق والإعانة من الله، وسيتحقق له بذلك خير الدنيا والآخرة. وإذا رأى الله سبحانه من عباده الإخلاص والاجتهاد والتوكل عليه أنعم عليهم بالرفعة والنصر والتمكين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. نهضة الأمم لا تقوم إلا باجتهاد أبنائها المخلصين في جميع مجالات الحياة، وأساس هذه النهضة التربية الأخلاقية على المبادئ الإسلامية ومكارم الأخلاق، والتعليم النافع الجاد، لنكون بذلك أمة قوية بفضل الله عز وجل، ثم همة أبنائها وهم وطموحاتهم السامية. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. أيها الإخوة الكرام، إن حاجة الأمة للعلوم الطبية والهندسية والتقنية والصناعية وغيرها من علوم النافعة حاجة ماسة، فهذه العلوم من أساسيات الحياة وسبيل العيش الكريم، وتحصيل العلوم في ظل الحاجة إليها يكون فرضا من فروض الكفايات على المسلمين، وتعلم الصناعات أمر مطلوب للحاجة لها والاستغناء عن الغير وتحصيل الاكتفاء الذاتي، وهذا من إعداد القوة التي أمرنا الله عز وجل بها في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فتعلم هذه العلوم سبيل لتحقق عمارة الكون وطلب الرزق، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وقال سبحانه عن نبيه داود عليه السلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم. قال القرطبي رحمه الله: هذه الآية أصل في اتخاذ الصنائع والأسباب، والسبب سنة الله في خلقه، وقد أخبر الله عن نبيه داود أنه كان يصنع الدروع، وكان آدم حراثا، ونوح نجارا، ولقمان خياطا، فالصنعة يكف بها الإنسان نفسه عن الناس ويدفع بها عن نفسه الضرر والباس. فتحصيل العلوم وتعلم الصنائع يحقق المقاصد الشرعية في حفظ الدين والنفس، وعدم تسلط الأعداء على المسلمين، واستضعافهم في حاجاتهم في حاجياتهم التي تقوم عليها مصالحهم وضرورياتهم الحياتية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي بداية العام الدراسي ورجوع أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في المدارس والمعاهد والجامعات، نوصيكم بوصايا نرجو من الله سبحانه وتعالى نفعها. الوصية الأولى للمعلمين والمعلمات: إن الله قد كلفكم مهمة ومسؤولية عظيمة، هي مهمة تربية وتعليم هذا الجيل والنشأ، وهذا من الأمانة التي تسألون عنها يوم القيامة. في المسند عن أنس رضي الله عنه قال: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فاتقوا الله فيهم، وابذلوا الجهد، وأخلصوا في تربيتهم وتعليمهم، فأنتم القدوة الصالحة لهم، أرشدوهم إلى المبادئ والأخلاق الفاضلة، فما تقومون به عمل صالح تؤجرون عليه، ما أخلصتم النية لله عز وجل. الوصية الثانية للآباء والأمهات: استعينوا بالله عز وجل واجتهدوا في تربية الأبناء وتعليمهم أحكام الدين وحثهم على الصلاة وأركان الإسلام والإيمان. راقبوا سلوك أبنائكم وأخلاقهم، وحثوهم على الجد والاجتهاد في طلب العلم، ولا تتركوهم لقمة سائغة للفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، فمفاسدها ومضارها كثيرة معلومة. والأبناء رعية استرعاكم الله إياهم، فقوموا بحقها وأدوا واجبها. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الوصية الثالثة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات: أنتم مستقبل هذه الأمة، وأنتم لبنة البناء الأولى في المجتمع، فاحرصوا على الأخلاق الفاضلة والمبادئ الحسنة التي تعكس تربية آبائكم وأمهاتكم لكم. أدوا الحقوق والواجبات التي عليكم من توقير واحترام لمعلميكم، فبالعلم والأخلاق تسمو الأمم، وبعزمكم واجتهادكم يكون التطور والازدهار. إن أعظم العلوم وأشرفها أيها الإخوة الكرام وأشرفها قدرا علم الكتاب والسنة، فالعلم الشرعي هو ميراث الأنبياء، وهو الذي دلت النصوص على فضله وأجره، فلنحرص على طلب العلم الشرعي، فدروس العلم ومراكزه منتشرة في بلدنا بفضل الله تعالى، في المعاهد الدينية وكلية الشريعة ودور القرآن الكريم ومراكز الأترجة لتحفيظ القرآن الكريم وحلقات القرآن الكريم ومراكز السراج المنير للناشئة من الأولاد والبنات. فقد فتح باب التسجيل في هذه الدور والمراكز التابعة لوزارة الأوقاف مع بدء العام الدراسي الجديد. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا لما نقول، إنه سميع مجيب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وعليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اهدهم سبل السلام، وهيئ لهم البطانة الصالحة. اللهم وفقهم لتطبيق كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين.